بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الأخوة تقارب الله بعلم الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. وبعد، الدرس السادس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس السادس هاء الضمير وتاؤه أو الهاء والتاء المربوطة والتاء المبسوطة. طيب، ما هو ضابط الهاء؟ تكتب هاء بدون نقط ويوقف عليها هاء، تكتب هاء وتوصل هاء وينطق عليها هاء. والتاء المربوطة تكتب مربوطة بالنقط ويوقف عليها هاء وتوصل بتاء، توصل بتاء. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث التاء المبسوطة، تكتب تاء مفتوحة مبسوطة ويوقف عليها تاء مبسوطة. وأيضا توصل تاء مبسوطة. إذن فهم الضوابط الثلاثة: الهاء تكتب هاء وتوصل بلفظ الهاء ويوقف عليها بلفظ الهاء، التاء المربوطة ضابطها يوقف عليها بالهاء وتوصل بالتاء وتكتب بتاء مربوطة عليها نقطتين، عليها نقطتان. التاء المبسوطة تكتب مبسوطة ومفتوحة وتنطق تاء ويوقف عليها ماذا؟ تاء. إذن هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. هذه ثلاث. طيب، هاء الضمير، هاء الضمير كتابة وصل وقف. طيب، طيب كتابته هاء الضمير كتابة بالهاء، وصل بالهاء، وقف بالهاء، تاء مربوطة كتابة، تاء مربوطة بشكلين متصلة أو منفصلة، ووصلها، وصلها تاء، وصلها تاء، و الوقف عليها وقف عليها. التاء تاء مفتوحة أو ماذا؟ أو مبسوطة، أو تاء مبسوطة تكتب تاء مفتوحة وتوصل تاء ويوقف عليها. هذه ضوابطها، هذه ضوابطها. قال هاء الضمير وتاء أو الهاء والتاء المربوطة والتاء المبسوطة المفتوحة. قال أولا هاء التأنيث، تاء تلحق بعض الأسماء بعض الأسماء فتؤنثه، أي تؤنث بعضه، والأولى فتؤنثها، تؤنثها يعني بها مفتوحة، تؤنث هذه الأسماء، أو يقول تلحق الاسم فتؤنثه. قال تلحق بعض الأسماء فتؤنثه، الأولى فتؤنثه، سياق الكلام وقوة الكلام هكذا. قال مثال مثل خديجة، خديجة، فاطمة، نشيطة، مرتفعة، تلميذة، وقفنا عليها بالهاء. إذا وصلنا خديجة نجيبة، فاطمة مجتهدة، صالحة نشيطة، هضبة مرتفعة. طيب، وأقول مثلا ماذا؟ زبيدة تلميذة إلى آخره. نوصلها بماذا؟ بالتاء، والوقع عليها بالهاء، وكتابتها تكتب تاء مربوطة، تاء مربوطة، إما أن تكون متصلة عليها نقطتان، أو منفصلة تكون دائرية عليها نقطتان. وما معنى دائرة عليها نقطتان؟ ليس بما تعنيه كلمة دائرة، وإنما رأس عين مختومة، رأس عين مختومة، هذه ليست دائرة تماما، وإنما يقولون رأس عين مختومة، هذا رأس العين، اختمها، رأس عين مختومة، هذا هو. ليس مع أنها دائرة يعني بالمعنى الصلاحي، لا، رأس عين مختومة. قال القاعدة الثانية، قال تلحق بعض جموع التكسير، مثل مثال قضاة وغزاة ورعاة وولاة ودعاة وأباة. إذا وقفنا عليها قضاة، غزاة، رعاة، ولاة، دعاة، أباة. أباة جمع أبي، دائم الإباء. قال ثلاثة تلحق بعض الأسماء للمبالغة، تلحق بعض الأسماء للمبالغة ولغيرها من الأغراض. فأغراض هذه التاء البلاغية كثيرة، أغراض هذه التاء البلاغية كثيرة، لكن لم يذكر هنا منها إلا ماذا؟ إلا المبالغة، وكفى، أتكفي. قال تلحق بعض الأسماء للمبالغة، ما معنى المبالغة؟ تكثير المعنى، تكثير المعنى. قال مثال نابغة وعلامة. نابغ هذا اسم فاعل، فإذا قلنا نابغة يعني مبالغة في النبوغ، مبالغة في النبوغ، وهو الذي يعني ماذا؟ تنطلق قريحته فجأة في الشعر أو في العلم أو في غيره. وعلامة، علامة، علامة هنا التاء ليست للمبالغة، وإنما لتأكيد المبالغة، لأن علام وزن فعال، علام وزن فعال، صيغة مبالغة، والتاء جاءت فماذا تفيد؟ تأكيد المبالغة. انتم الآن علام، علام هذه تدل على مبالغة، علام. الآن لما أقول علام، ما معنى علام؟ كثير العلم، هذا مبالغة، علام. انظر علام، علام، ثم جاءت التاء علامة، هذا مبالغة. ولما جاءت التاء ماذا أفادت؟ تأكيد المبالغة، تأكيد المبالغة. لكن مثلا نابغ هذا نابغ هل يدل على المبالغة؟ ما نابغ ما يدل على المبالغة، اسم فاعل، اسم فاعل، فاعل النبوغ. أتيت له بتاء، بتاء نابغة، ما صارت هذه التاء للمبالغة؟ إن لفظ نابغ ليس فيه مبالغة، جاءت التاء، التاء نفسها تفيد المبالغة. لكن إذا كانت الكلمة تفيد المبالغة وجاءت التاء عليها ماذا نقول؟ تأكيد المبالغة. ما معنى تأكيد المبالغة؟ تأكيد معناها تقوية، تقوية المبالغة، زيادة المبالغة، هذا المعنى. قال راوية ونشابة، هذا نشابة إذا كان قوي الرمي بالنشاب، هي بعض الرماح، وإلا في المثال المشهور في الإملاء نسابة، نسابة قوي المعرفة بالأنساب، قوي المعرفة بالأنساب. لكن نسابة، كلمة نساب بدون الهاء ماذا تفيد؟ نساب بدون الهاء ماذا تفيد؟ المبالغة وزيادة التاء ماذا تفيد؟ تقوية المبالغة، تأكيد المبالغة. إذن هذا من هذا القسم، لأن نساب أو نشاب مبالغة، لما تزيد التاء نسابة هذا تأكيد المبالغة. ما معنى تأكيد المبالغة؟ تكثير المبالغة أو تقوية المبالغة. التأكيد لغة التقوية، التأكيد لغة ما هو؟ التقوية. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، بعد تقويتها، بعد تقويتها. قال وتتميزها التأنيث بمالي، تحرك ويوقف عليها بالهاء، تحرك تكتب وصلا، تحرك ماذا تكتب؟ وصلا. إشكال إذا كان الأخ بلا قلم وإلا بلا كتاب. تحرك ماذا تكتب؟ كم تحرك؟ وصلا. ويوقف عليها بالهاء. قال الثاني تكتب بشكل تاء مربوطة، تاء مربوطة، إما يعني على تقريب دائري، وهي يعني ليست عبارة عن دائرة يعني من جمع الجيت، وإنما رأس عين مختومة، أو ماذا؟ أو تكتب متصلة، تاء مربوطة متصلة بما قلناه، أو مفردة. قال بتاء مربوطة إلا إذا أضيف الاسم إلى ضمير، فتكتب تاء مفتوحة مثلا ماذا؟ مثلا أقول كتابة، كتابة مثلا، كتابة أو كتابة مثلا، كتابة، كتابة. أقول كتابة، لو أريد أضيفها إلى طالب أقول هذا كتابته جيدة، هذه التاء المربوطة إلى ما تتحول إلى مفتوحة، تصبح تاء في الوسط، تصبح تاء مفتوحة، عين نتصل بها ضمير بعدها. قال مثال إجابة، إجابة، إجابته، مناقشة، مناقشة، مناقشته، صلاة إجابة مناقشة، لكن لما أضيف إليها الضمير تصير مفتوحة. قال ثانيا، ثانيا تاء التأنيث، تاء التأنيث لها ثلاثة مواضع، لها ثلاثة مواضع، تنفرد في موضعين وتشارك في موضع، تنفرد في تاء، هي تنفرد في موضع الأصل وتقل في موضع، وتشارك في موضع. قال تلحق الفعل الماضي إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل. قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض. هنا ما هي الأرض؟ نائب فاعل. إذن سواء كان فاعل أو نائب أو نائب فاعل. أقول فرشت دارنا بالبسط، فرشت دارنا، فرشت دارنا بالبسط، فرشت كتبت ذهبت إلى آخره. قالت الحق الفعل الماضي. إذا كان الفاعل أو ماذا نكتب؟ ماذا تكتب؟ أو نائب الفاعل. لا أحد يا إخوة يترك التعليق، كلمة واحدة تحتاجها يوما من الدهر. أنت لا تأهل نفسك إلى أن تفهم فقط، تريد أن تفهم، تريد أن تدرس، تريد أن، أما يكون غرض قاصر على نفسك فلا أسفاه. قال إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل مؤنث المثال كتبت سمعت قرأت، وأيضا لو قلنا إيش كتبت سمعت قرأت، كتبت القصيدة سمعت القصيدة قرأت القصيدة. قال علامة جمع المؤنث السالم الأول ما هي؟ منفردة خاصة تلحق الفعل الماضي، هذه منفردة خاصة وهي الأصل أنها مختصة بالفعل الماضي وهي علامة الله. علامة جمع المؤنث السالم مع الألف قبلها، هذه ماذا نقول فيها؟ مشاركة، مشاركة، ليست علامة تأنيث للمؤنث السالم هي فقط، إنما ماذا نقول؟ مشاركة. إذن ماذا نكتب؟ علامة جمع المؤنث السالم مع الألف قبلها، مع الألف قبلها، مع الألف قبلها، مع الألف قبلها. قال مثال زهرات وصفات، زهرات وصفات. إذن هذه التاء ماذا نقول فيها؟ خاصة أو مشاركة؟ هذه مشاركة، لأن ما هو تعريف جمع المؤنث السالم؟ من يعرفه؟ عند أبي سفيان يصطاد هذه الفائدة اصطيادا. عرف جمع المؤنث السالم ما هو تعريفه؟ ما جمع؟ كمل. ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. قال الثلاث تلحق أربع أحرف، هذا شذوذا، تلحق أربع أحرف هذا شذوذا، نادرا نادرا. الأصل تأتين خاصة بمن؟ فعل الماضي. طيب هذا نادرا، ولماذا لحقت هذه الأربع الأحرف؟ لغرضين، تأنيث اللفظ والمبالغة في المعنى، تأنيث اللفظ والمبالغة في المعنى. مثلا كلمة لا، كلمة لا ماذا تفيد؟ النفي. لا ت ماذا تفيد؟ نفي المؤكد. كلمة رب ماذا تفيد؟ إما التكثير أو التكثير المؤكد إذا قلت ربت، وإذا قلت وإذا كفادت رب التقليل ثم قلت ربت ماذا تفيد؟ تقليل، المبالغة في التقليل أو المبالغة في التكثير حسب المقام. وإذا قلت ثمت ماذا تفيد ثم؟ التراخي. فإذا قلت ثمت التراخي الكبير ثمت، ولعلت، لعل ماذا تفيد؟ لعل ترجي توقع ظن حسب. وإذا جاءت التاء تفيد تقوية الرجاء، المبالغة في الرجاء داخل. إذن هذه التاء تدخل على أربع أحرف فقط، ما هو غرضها؟ لغرضين. ما هو الغرض الأول؟ تأنيث اللفظ، اتقرها ثم تربة لعلة ولاتة، ثم تربة لعلة ولاتة. طيب تأنيث اللفظ هذا الغرض الأول. الغرض الثاني المبالغة في المعنى أو تكثير المعنى أو تأكيد المعنى. قال وهي ثم ثمتا وربتا ولعلتا ولاتا. وقد تسكن التاء ثمت وربت ولعلت ولات. لاتا لا تدائم مفتوحة والبقية فيها الفتح والسكون. قال أما ثمت ثمت الظرفية ثم هذه تاؤها مربوطة. قال أما ثمت الظرفية المفتوحة الثاء ثمت المفتوحة الثاء فتكتب بتاء مربوطة. هذه كم أربع أحرف تدخل عليها تاء التأنيث؟ كم أحرف؟ أربع على غير الغرضين. هذه تحفظ، هذه فائدة تحفظ وهي من نوادر الفائد. وهذه الفائدة ماذا ذكرها المرادي؟ ذكرها المرادي في كتابه القنداني في حروف المعاني، وجمعها عبد الله الكردي البيتوشي في بقوله في نظمه الجميل هداية المعاني كفاية المعاني إلى حروف المعاني كفاية المعاني. قال فيها ولا يرى في الحرف إلا في لعل. ولا يرى يعني هذه التاء، يعني ما ترى هذه التاء في الحرف، ولا يرى في الحرف، هذا الحكم العام الأصل، ولا يرى في الحرف إلا في لعل. لا رب ثم ذا المرادي نقل، يقول هذا من نقل من المرادي. ولا يرى في الحرف إلا في لعل لا رب ثم ذا المرادي نقل. بيت رقم 80، بيت رقم 80 من المنظومة. ولا يرى في الحرف إلا في لعل. ولا يرى في الحرف إلا في لعل لا ثم رب. لا ثم رب هذه الأربعة ذا المرادي نقل، يعني هذه الأربعة من الذي نقلها؟ المرادي، المرادي ابن أم قاسم صاحب القنداني حروف المعاني. قال وتتميز تاء التأنيث بأنها يوقف عليها بالتاء وتكتب مفتوحة، تكتب تاء ويوقف عليها تاء وتوصل وهي تاء، مثال الحالات. قال انتبه، يعني انتبه مع تنبيه، تنبيه لغة الإيقاظ والتنبيه اصطلاحا الإعلام بفائدة جديدة. قال انتبه تجريد التاء المربوطة من النقطتين خطأ فاحش في الكتابة، لذلك أنا أتعلم من بعض الإخوة، درسنا مثلا هذا التنبيه في ماذا؟ تحت المراكز، وأحيانا تجيني أوراق تاء مربوطة بدون نقط، سبحان ربي، يعني هل يطلب العلم إلا للعمل؟ لماذا درسنا العلم إلا لماذا؟ العمل به، يدرس كذا معي ويكتب لي ماذا؟ يأتي لي بإجابة فيها التاء المربوطة بدون عيش بدون نقط، يا سبحان الله، يعني مثل الذي عيش مثل الذي يركب حمار بلا إكاف، يركب حمار نعم يتقاتل معه لكن يتعب، وإذا أراد الحمار أن يرميه بماذا؟ بسهولة، ما يستطيع أن يتمسك فيه، إذا أراد يرميه. هذه تاء مربوطة بدون نقط، سبحان ربي، هذا لا ينبغي لطالب علم فعله، والله المستعان. قال تقرير التاء المربوطة سواء مفردة أو متصلة من النقطتين خطأ فاحش، ويفرق بينهما بتحريكهما، فإن لفظت عند التحريك كتبت بنقطتين، يعني التحريك وأيضا الوقف، من أجل يميز بينهما. قال وإن لفظت كتبت بنقطتين، وإن لفظت هاء عند التحريك كتبت هاء مجردة، يعني قوله عند التحريك أي عند الوصل، يقصد بالتحريك يعني تحريكها مع وصلها، تحريكها أي مع وصلها. قال دون نقط نحو عاقب حمزة ابنه أمام ابنة أخيه. عاقب حمزة ابنه، حمزة ما هي؟ مربوطة. ابنه ها أمام ابنتي، ما هي؟ مربوطة. أخيه ها. قال فلطمه لطمة أوقعت فكه، فلطمه هذه ها، ولطمة أوجعت هذه ما هي؟ مربوطة. فكه إذا وقف عليها يقول فكه، وإذا نطقها يقول فكه بالها، وقفا وكتابة ونطقا. ما هي هذه؟ ها، هذه ها. وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ إلا إذا كان على سبيل القصاص، وإلا في الأصل ماذا؟ الأصل نظر الوجه محرم، ولا تضرب الوجه. طيب، المؤلف أحيانا ينقل بعض المقالات أو بعض كذا فيكتب عليه كرم الله وجهه، هذه نزعة شيعية، النزعة شيعية، وهذا الأولى تركه، الأولى تركه، هذا خطأ. طيب، وأحيانا ينقل نصوص وربما بعضها لماذا؟ يعني من كتب إخوان، من كتب كذا، هي تطبيق همزات، لكن ما كان ينبغي لهم هذا الإقبال على مثل هذا، لكن هو نفس المؤلف، يعني ماذا؟ نفسه من القوم، نفسه من القوم، وهو من الكتاب الذين كتبوا كتاب ماذا؟ موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة، هو من الكتاب الذي كتبوا هذه موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة، وهذا أحد الكتاب الذين يعني شوهوا في التاريخ وتكلموا على أهل السنة بنبذات، وجعلوهم فرق، مرة يقولون جامية، مرة يقولون مدخلية، مرة يقولون ويمجدون فرقة الإخوان وهكذا، لكن برغم هذا كله يعني ما أفادهم شيء، ما أفادهم شيء. وهذا من الإخوان الذي أحسنت إليهم المملكة فأدخلتهم بعد أن شردوا في عهد من؟ في عهد جمال عبد الناصر، استقبلتهم وكذا، والمؤلف سوري، وكان من ضمن المستدعين من سوريا، لكن الإخوان لا جمالة عيش معهم، يتظاهرون بالسنة في نصرة السنة، وبنفس الوقت يميلون إلى ما هم فيه من الباطل، والله المستعان. طيب، الدرس السابع من كتاب قواعد الإملاء في 10 دروس سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال الحروف التي تحذف من الكلمات، حروف تنطق وماذا؟ حروف تحذف في الكتابة لكنها تنطق في اللفظ. طيب، وهذا موضوع مهم. طيب، وهذا الكتاب، هذا الكتاب بين طياته، يعني مسألة حذف الألف من كلمة ابن وابنة يعني قل أن تجد التفصيل الذي أتى به المؤلف هنا، تفصيل جميل. حذف الألف من ابن وابنة يعني كم قواعده؟ ست قواعده، ست. هذه أغلب يعني ماذا في الكتب الملخصة لا يتم بهذه المعلومة إيش كاملة، وربما اختصروها، لكن هذا أتى بالقاعدة الست. حذف الألف من كلمة ابن وابنة فيه كم قواعد؟ ست. هذا هو. قال حذف الألف، أولا حذف الألف من كلمة ابن، من كلمة ابن وابنة. قال تحذف الألف من كلمتي ابن وابنة حسب ما يلي، حسب ما يلي. الأول، الأول حسب هذه ملازمة للإضافة، حسب، لكن إذا جاءت بعدها ما تكفها عن الإضافة، لا تحتاج إضافة إذا أتت بعدها ما. قال حسب ما يلي، قال الأول أن تكون مفردة نحو خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. هنا كلمة ابن ما لها؟ مفردة، مفردة ليست مثنى ولا مجموعة. قال فإن ثنيت أو جمعت لا تحذف ألفها. إذا ثنيت تكون همزتها همزة وصل مذكورة، وإذا جمعت تكون همزة قطع أيضا مذكورة. هذا ينتبه له. قال فإذا ثنيت أو جمعت لا تحذف ألفها، مثل الحمزة، الحمزة والعباس بن عبد المطلب، الحمزة والعباس بن عبد المطلب، الألف تكتب. عائشة، عائشة وأسماء ابنتا الصديق، أيضا ابنتا مكتوبة بالألف، بالألف. قال علي، علي، علي وعمر وأسامة أبناء مصطفى، أبناء، هذا ما هو جمع، والجموع تكتب بهمزة قطع، الجموع تكتب بماذا؟ بهمزة قطع. أي جمع يبدأ بهمزة فهي همزة ماذا؟ هي همزة قطع، جمع التكسير، وخاصة التي هي على وزن إيش؟ أفعال. الجماعة الذي على أفعال مثل أسماء، أبناء، أشياء. قال القاعدة الثانية أن تقع بين علمين. ما معنى أن تقع؟ ما هما أن تقع؟ ما هما؟ تقع ألف الاثنين لمن؟ لفظة ماذا ولفظة ماذا؟ عندك لفظة ابن ولفظة ابنة، ابنة. قال أن تقع بين اسمين علمين، بين اسمين علمين، ركز علمين. قال بين اسمين علمين لا يفصل بينهما فاصل، أيضا هذا شرط، اسمين وعلمين وبدون فصل، ولا يفصل بينهما فاصل، ولا يكون العلم الأول آخر كلمة من السطر، وابن أول كلمة من السطر. لو كان العلم الأول آخر كلمة من السطر وابن أول كلمة في السطر تكتب همزة الوصل، لا تحذف. كل مثال معنا إيش؟ معنا هذا السطر آخره كلمة خالد، هذا خالد، هذا آخر كلمة، بدأنا ابن الوليد، إذا بدأنا نكتب همزة الوصل، هذا انتبه له، غير مبدوء بها السطر. يعني أن تقع بين اسمين علمين لا يفصل بينهما فاصل، وأيضا إيش؟ لا تكون بداية السطر، إذا كانت بداية السطر نكتب الهمزة، نكتب الهمزة. وتسمية المؤلف لها هي همزة وصل. ماذا سماها المؤلف؟ ألف. هذا من باب التجوز، وإلا ما هناك ألف يقع في بداية إيش؟ ألف يقع في بداية الكلام، سبحان ربي، ألف لا يقع في بداية الكلام، إنما تجوز المؤلف فقط في التعبير. قال أن تقع بين علمين، بين اسمين علمين لا يصل بينهما فاصل. سيأتي الفاصل، سيأتي مثال للقاعدة فيها الشرط، القاعدة فيها الشرط خالد بن الوليد الذي مر. قال أن تقع بين اسمين علمين لا يصل بينهما فاصل، محمد بن عبد الله، هذا ماذا؟ بين علمين لو وصل بينهما فاصل وليس في بداية السطر. عمر بن الخطاب، لماذا كتبت الهمزة؟ لله دره، من يرفع يده؟ لا أحد يشغل خزان عندك، مبدوء به السطر. حسن في أول السطر. قال الحسن بن علي، قال فإن لم تقع بين علمين أو فصل بينهما ضمير أو غيره، ضمير أو غير ضمير، فلا تحذف الألف. مثال المجاهد بن المجاهد، هذه إيش؟ وقعت بين صفتين، بين اسمين وصفين، بين وصفين، الأول وصف الثاني وصف، ليس علمين. وطارق هو ابن زياد، طارق هو ابن زياد، لا فاتح الأندلس، طارق هو ابن زياد. قال الآن ماذا نفعل؟ فصل كلمة إيش؟ هو ضمير، نكتب همزة الوصل. قال هو الضمير فصل بين العلمين، الضمير هو قال ضمير فصل بين العلمين. قال ويشمل العلم الكناية واللقب. الكناية الأولى ماذا يقول؟ الكنية، اللفظ المستعان في كتب النحو ماذا؟ الكنية. الكناية هذه أمر آخر، هذه الفصيحة، هذه غير فصيحة. الكناية، إطلاق الكناية على الكنية تعبير غير فصيح. الأولى نكتب ماذا؟ الكنية. وهذا يكثر في كتب الإملاء، يكثر في كتب الإملاء، وهذا من التجوز. قال الكناية يعني الكنية، وهي ما صدر بماذا؟ ما صدر بأب أو بأم، وكان إطلاقه ثانيا، وكان إطلاقه ثانيا، أولها أبو فلان أو أم فلان، وكان إطلاقه ثانيا. ما معنى كان إطلاقه ثانيا؟ يعني بعد علم. الاسم الأول محمد علم، قلت أبو عمار، أبو عمار هذه ما هي؟ كنية. لماذا أطلقت أولا أو ثانيا؟ ثانيا، الأول العلم الاسم، وهي أطلقت ثانيا. فإذا كان الرجل أول ما ولد قلت هذا أبو عمار، هذا أبو بكر. ما كلمة أبو بكر؟ كلمة أبو عمار ما هي؟ اسم، اسم، ليست كنية، لأنها أطلقت أيش؟ أولا. الذي يعين الذات أولا ماذا يسمى؟ اسم، سواء أوله كلمة أب أو أم أو غيرها. أول، أي أول كلمة تعين الاسم تسمى علم، لكن ثاني كلمة، الكلمة الثانية بعد أن تعين الاسم بكلمة، الاسم قد تعين بعلم معروف، ثم جاء أبو فلان أو أم فلان، ماذا يكون هذا؟ كنية. لذلك ينبغي للناس أن يفهموا ما هو الاسم، ما هو اللقب، ما هي الكنية. العلم ما أطلق إيش؟ أولا لتعيين الذات، هذا علم. والكنية ما صدر بأب وأم بأب وأم كان إطلاقه ثانيا، يعني تقدم عليه علم عين الذات هو جاء بعد. واللقب كلمة مدح أو ذم، يعني بعد تعيين إيش؟ بعد تعيين الذات واستقرارها في الذهن، هذا لقب. قال واللقب المشهور به أن بعض الألقاب غير مشهورة لا تقوم مقام العلم. قال ويشمل العلم الكناية واللقب، الكنية واللقب المشهور به الفرد إذا كان له عدة ألقاب، إذا كان له عدة ألقاب خلاص نكتب يعني همزة الوصل، نكتبها ولا نسقطها، لأن الرجل له عدة إيش؟ عدة ألقاب، لابد أن يكون هذا اللقب ما له واحد منفرد معين. أما إنسان عنده خمسة ألقاب بماذا أمسكه؟ أطرح بجانبي همزة الوصل، هذا يعني ماذا؟ خمسة ألقاب عنده. قال واللقب المشهور به الفرد يعني الواحد. قال مثال فلان ابن فلان، فلان ابن فلان يعني هذا كناية، هذا يسمى يعني إشارة إلى مجهول المجهول، يعني مجهول هو أبوه. ومثلها هيان بن بيان، هيان بن ميان مجهول الابن الأب، هيان بن بيان يعني إنسان يقول لك من هذا الشخص يا أخي، قل له أنا ما أعرفه، يقول لا أريدك تخبرني منه، ماذا تقول له؟ هيان بن بيان. أنا مرة يفهم إلا فلان ابن فلان، يعني تقول له أنا لا أعرفه، لا أفيد تعرفه، سبحان ربي. طيب ما يعني أنا ما أعرفه أصلا، أو ربما تعرفه صورة، هذا هو هيان بن بيان. قال حضر أبو الفضل ابن أبي العز، هذا تكتبها يعني ماذا؟ تسقط الهمزة، أنه أبو الفضل كنية وأبي العز كنية. قال قابلت الهادي بن زين العابدين، قابلت الهادي بن زين العابدين. طيب الهادي ما هو؟ لقب، وزين العابدين أيضا لقب. أبو الفضل ابن أبي العز هذا كنية. وقابلت الهادي بن زين العابدين هذا لقب، وفلان ابن فلان أو هيان ابن هيان هذا ماذا؟ هذا كناية عن المجهول. إذن عندنا ثلاثة، عندنا كنية، وعندنا كناية، وعندنا لقب، وعندنا علم. العلم يعين الذات، والكناية تعبير عن مجهول، والكنية ما صدر بأب وأم كان إطلاقه ثانيا، واللقب ما أشعر برفعة مسماه أو بضاعة مسماه، وكان ماذا؟ وكان بعد استقرار معرفة الذات. قال أن تكون كلمة ابن وابنه، أن تكون كلمة ابن وابنة نعتا للعالم قبلها، يعني هذا شرط فيها، يعني خالد ابن الوليد، خالد مبتدا، وابن صفة لخالد، صفته أنه ابن الوليد. إذا لابد أن تكون نعت للعلم قبلها. قال فإن كانت خبرا، لو كانت خبر إخبار، إنسان سألك بسؤال، إنسان سألك بسؤال يعني من سعيد، من سعيد؟ قلت سعيد، سعيد بن المسيب. من محمد؟ قال محمد بن سلام البيكندي. هذا ماذا يكون؟ يكون خبر. إذا كان يعني كلمة ابن وقعت بين عالمين، لكن كلمة ابن وقعت في الإعراب خبر ولم تقع صفة، وإنما خبر إخبار وجواب عن سؤال، ماذا كلمة ابن ماذا نكتب فيها؟ نكتب فيها حمزة الوصل، لأنها وقعت خبر عن سؤال، إجابة عن سؤال ولم تقع نعت. ثم أقول خالد بن الوليد، جاء خالد بن الوليد، جاء أو هذا خالد بن الوليد أو مات خالد بن الوليد. الآن ابن ما هي هنا؟ صفة. لكن أقول لك من خالد؟ ماذا تقول لي؟ خالد بن الوليد. ابن الوليد ماذا صار؟ صارت خبر إجابة سؤال. إذا صارت خبر إجابة سؤال نكتب كلمة، نكتب همزة ابن وابنه. إنسان يقول من أسماء؟ من أسماء؟ من أسماء؟ بنت الصديق. إذن أسماء بنت الصديق، ابنته. أسماء بنت الصديق، نكتب الهمزة. قال قال قال أن تكون كلمة ابن وابنة نعتا للعلم قبلها، فإن كانت خبرا، خبرا مثال الخبر إجابة سؤال مثلا، فإن كانت خبرا فلا تحذف العليه، مثال ابن من يوسف، ابن من يوسف؟ قال يوسف بن يعقوب. ابنة من سكينة؟ قال سكينة ابنة الحسن، ابنة الحسين، سكينة ابنة الحسين. قال الرابع، الرابع أن تقع كلمة، أن تقع كلمة ابن وابنة في أول السطر. إذا وقعت في أول السطر ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نحذف الهمزة نكتبها، نكتبها. قال فإن وقعت أول السطر فلا تحذف الألف. قال الخامس، إذا دخلت عليهما همزة الاستفهام أيضا، كلمة ابن مكسورة وهمزة الوصل، إذا دخلت على همزة مكسورة، عفوا همزة الاستفهام إذا دخلت على الهمزة المكسورة، مثلا أقول ابن زيد هذا، ابنة زيد هذه، إذا جاءت همزة الاستفهام دخلت على ماذا؟ أصلها ابن، جاءت همزة الاستفهام، ابنة جاءت همزة الاستفهام، ماذا نفعل؟ نحذف همزة الوصل ونبقي همزة الاستفهام، همزة الاستفهام تبقى قطع مفتوحة، وهذه خطواتها. لماذا يا إخوة؟ لعموم القاعدة. ما هي القاعدة في همزة الوصل المكسورة؟ إذا دخلت عليها همزة الوصل، همزة الاستفهام تحذف. همزة الوصل المكسورة إذا دخلت عليها همزة الوصل، عفوا همزة الاستفهام تحذف. أيضا همزة الوصل المضمومة إذا دخلت عليها همزة استفهام تحذف، مثل المكسورة. إذن همزة الوصل المضمومة وهمزة الوصل المكسورة إذا دخلت عليهما همزة استفهام ماذا نفعل بهما؟ نحذفهما. هذه هذا التقعيد العام. وابن وابنة هذه مكسورة تدخل ضمن القاعدة العامة. هذه القاعدة العامة قد مرت بنا يوما من الدهر مر بنا يوم من الدهر أن ماذا؟ همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة وصل مكسورة أو همزة وصل مضمومة نحذف همزة الوصل ونبقي همزة الاستفهام على ما هي عليه مفتوحة مرت بنا يوم من الدهر. قال إذا دخلت عليها عليهما همزة الاستفهام ابن الأستاذ هذا ابنة الإسلام هذه. قال السادس إذا وقعتا بعد حرف النداء إذا وقعتا بعد حرف النداء تحذف الهمزة. قال إذا وقعتا بعد حرف النداء مثال يبنى الأكرمين يبنى الأمين تحذف ماذا؟ همزة الوسط من ابن وابنة بعد حرف النداء يا. إذن هذه كم قواعد في ألف ابن وابنة؟ كم قواعد؟ ست. طيب ما هو السبب في كثرة قواعد ابن وابنة؟ ما هو السر؟ كثرة الاستعمال عند العرب يكثر في الحياة اليومية. كلمة ابن وابنة لا يمكن يوم من أيام العرب إلا وتنطق مرات في عدة مناسبات. والعرب إذا كثر عندهم الشيء كثرت أحكامه وكثر استخدامه كثر ما كثر استخدامه عند العرب كثرت أحكامه سواء النحوية أو الصرفية أو البلاغية أو ماذا الخطية الرسمية الكتابة كلها تكثر أحواله الكتابية. قال إذا قال ثانيا تحذف الألف من كلمة اسم في البسملة الكاملة مثال بسم الله الرحمن الرحيم هنا الباء هل بعدها ألف أو محذوفة؟ محذوفة. هذه المسألة هل قد مرت بنا يوم من الدهر؟ نعم مرت بنا تحت المراكز. قال وتبغى في غير الكاملة مثال باسم العلي القدير هذه تبقى. قال ثالثا تحذف ألف أل يعني همزة أل ما هي؟ همزة وصل. ولا يوجد في أحرف المعاني حرف همزة وصل إلا ماذا؟ إلا أل. أل إذا وصلت في الكلمة تكون همزة وصل. هذه أل الذي هي موصولة بالكلمة تحذف في أربعة مواضع. كم درسنا من المواضع هذه في تحفة المراكز؟ موضع واحد إذا دخل عليها لا ملكة مثل القمر للقمر شمس يعني مثلا شمس الشمس للشمس قمر القمر للقمر. كم مواضع درسناها؟ واحد. طيب هي تحذف في كم مواضع؟ في أربعة. هذه أربعة. قال تحذف ألف عل إذا دخل عليها لام القر مثال للذين مثال للدين الدين أثر في الأخلاق الدين أثر في الأخلاق هذا الأول لام القر. الثاني لام الابتداء مثال وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة. لماذا تعرف لام الابتداء؟ تدخل على اسم مرفوع أول الكلام، تدخل على اسم مرفوع أول الكلام، أول الجملة، تدخل على اسم مرفوع أول الجملة. هذا هو ضابط لام إيش؟ ضابط لام الابتداء، ضابط لام الابتداء. أما لام الجر معروفة، تعمل الجر، لام تعمل الجر. وللآخرة ماذا بعدها؟ اسم مرفوع في بداية الكلام. وللآخرة. قال الثالث لام الاستغاثة، لام الاستغاثة كقول عمر بن الخطاب، يعني لما حصلت الطواعين في الشام ماذا كان يقول؟ يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. قال الثالث لام الاستغاثة نحو مثال يا للرجال، يا للرجال الشجعان. يا لله للمسلمين، يا للرجال الشجعان. طيب هذا إذا كانوا حاضرين قادرين أحياء اشتغاث بهم فيما يقدروا عليه، الشروط المعروفة عند أهل العلم. قال الرابع اللام بعد ياء بعد ياء التعجبية، اللام بعد ياء الذي تفيد التعجب. هناك ياء تفيد التعجب لا تفيد النداء، ياء تفيد النداء. أقول يا للماء، يا للماء، تعجب من كثرته أو من صفائه. يا للماء، يا للعشب، تعجبها من كثرته، سميات تعجبية. طيب هذا الموضع الرابع. قال مثاله يا للماء ويا للسماء، يا للماء ويا للماء ويا للسماء، تعجب ما بعده مفتوح. طيب قال رابعا تحذف الألف من كلمة الرحمن إذا كانت علما مقرونا بأل. الرحمن علم لله سبحانه وتعالى مقرونا بأل. قال وتبقى الألف في غيرها، تبقى الألف في غيرها إذا كانت رحمن ما هي؟ صفة من الصفات، صفة من الصفات. إن أطلقت على المخلوق تليق بضعفه وحاله، وإن اطلقت على الله جل وعلا صفة الحقيقة غير تنتهيق بجلاله وغير تحريف وتعطيل وتمثيل ولا شبيه. قال رابعا تحذف الألف من كلمة الرحمن إذا كانت على المقرون بأل وتبقى الألف في غيرها. مثال ما زلت رحمنا كريما، ما زلت رحمنا كريما. هنا استخدمت ماذا؟ صفة. أي لم تستخدم استخدام العلم، استخدام العلم مثل ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، هذا علم. قال وكذلك تحذف الألف من الكلمات الآتية. الله، تحذف الألف بعد اللام ماذا؟ الثانية، بعد اللام الثانية. وهذا المد يمد، مده بعض المادنون وبعض علماء التجويد يسمونه مد التعظيم. وإله، إله الألف بعد اللام. ولكن، لكن الألف بعد اللام، ولكن أيضا تكتبها، ولكن، لكن، ولكن حرفان، لكن حرف رباعي، ولكن حرف إيش؟ خماسي مشدد. تحذف من الألف بعد اللام. قال أولئك، أولئك من حذفت الألف بعد اللام أيضا. قال طه أيضا حذفت الألف بعد الطاء وحذفت الألف بعد الهاء. السماوات ها هذه مما فيه خلاف. بقي مما ليس فيه خلاف هذا وهذه. بقي مما ليس فيه خلاف هذا هذا وهذه. الألف بعد الهاء هذا وهذه وهؤلاء. وهؤلاء وذلك وذلك وذلكن ذلك وذلكم وذلكن وذلكما وذلكما. حلفت بعد ماذا؟ بعد الذال. حلفت الألف بعد الذال. وأيضا وأيضا طيب هذا المجمع عليه متفق عليه. طيب هناك كلمات مختلف فيها ماذا؟ مختلف فيها كلمات مختلف فيها. طيب ماذا نستفيد من معرفة الكلمات المختلف فيها؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد يا إخوة أولا معرفة الخلاف، معرفة الشيء خارج من الجهل به. ثانيا نستفيد قراءة ماذا؟ المخطوطات. إذا أتت مخطوطات قد تأتي المخطوطة تقرأ يعني أحيانا بحذف الألف وأحيانا بإثبات إيش؟ الألف. تجد بعض المخطوطات بهذا وبعض المخطوطات بهذا، فتعرف أماكن وجود الألف من أماكن حذف الألف من أجل الدقة في التحقيق وإخراج النص المحقق كما أراد المؤلف. أنت محقق والتحقيق أمانة، وأنت تعتبر يعني تراث، تراث تخرجه من تراث الأمة، فتحتاج إلى مثل هذه الكلمات. طيب الكلمة المختلف فيها هذا اتفاق هذا خلاف. طيب الكلمة المختلف فيها السماوات. السماوات يعني الألف بعد الميم. أنا أشير إلى موضع الألف المحذوف وأنت تكمل كلمة. أيضا ماذا؟ إسحاق. إسحاق الألف بعد الحاء. كلمة أيضا ماذا؟ الحارس. الحارس الألف بعد ماذا؟ بعد الحاء. طيب كلمة ماذا؟ يا أهل. يا أهل أين حلفت؟ الألف بعد الياء. وكلمة يا أيها. يا أيها حلفت الألف من ياء النداء. طيب وأيضا ها أنت. ها أنت عين حذفت الألف بعد الهاء. ها أنت. وأيضا ها أنتما حذفت الألف. وأيضا ها أنتم حذفت الهاء يعني الألف بعد الهاء. ها أنتم. هذه كلها مما جرى فيها قلم الخلاف. وأيضا ها أنتن ها أنتن حذفت الألف بعد الهاء. وأيضا ماذا؟ وها أنتما أنتما مكتوبة. طيب وها أنا ذا ها ها أنا ذا حذفت الألف من موضعين، الألف بعد الهاء والألف بعد إيش؟ بعد نا. هذا ينتبه له، حذف من هو الإفهام. طيب وأيضا أيضا من المختلف فيه بقيت كلمة، بقيت كلمة ما هي؟ ثلاثمائة. ثلاثمائة. ما أين حذفت الألف بعد اللام؟ حذفت الألف بعد اللام. إذن كم الكلمات المختلف فيها؟ كم عدد الكلمات المختلف فيها؟ هذه عشر كلمات انتبه لها جدا، تستفيد منها في قراءة المخطوطات. حتى ولو كان مثلا أنت كتبت وخالفتها 11. طيب السماوات وإسحاق والحارث 3، وبعدها 3 6، وبعدها 3 9، وبعدها 3. هذه في موضعين واحدة، لكن كم الحذف فيها؟ ألفان، يعني تعتبر من 11، يعني كلمة أو 10 كلمات 11. لا لا وهمت يا أهل، هذا الذي مر. أيضا ينبغي للإخوة أنهم مثلا درسنا تحفة المراكز، ينبغي للأخ تكون تحفة المراكز بجانبي. هل نحتاج فائدة؟ نحتاج مسألة؟ مثل اليوم غالطهم كلهم، حرف خامس، حرف خامس مكتوب بعلامة مطوية، ما يوجد حرف خامس. هي كم أحرف؟ هي أربعة، وهذا يقول لدى وهذا يقول كذا. سبحان ربي، على وبلى وإلى حتى ما بقي غيرها. كم هي؟ أربعة، كتبناها أربعة. إذن المعلومات مهزوزة، وإلا أخ درسنا أربعة ما زدنا عليها، أين الرأس؟ إذن لابد لابد من المراجعة. إذن وكم الكلمات الذي هي ماذا؟ يعني حذف الألف فيها يعني بالاتفاق. أما الرحمن علم فمن المتفق، كتبها المؤلف، وصفة من الألفات التي تثبت باتفاق ما في خلاف. والله إله ولكن أولئك وطه، وهذا وهذه وهؤلاء وهكذا، وذلك الذي أضفناها كاملة، والسماوات وما بعدها مختلف فيه. هذا المشهور، هذا المشهور وبإذن الله أنا ما وجدت غيرها، فإذا وجد شيئا أوفيكم به. قال أحدها الميم تحذف من كلمة نعمة، تحذف من كلمة نعمة. إذا أضغمت ميمها في ما نعمة، نعمة الميم ميم نعمة تحذف. قال نعمة يعظكم به، أصلها أصلها هكذا نعمة نعمة ما لو أضغمت نعمة هذه تصحيح مشددة، وهذه الميم بعد العين تحذف. نعمة يعظكم به، أما هذه الألف فهي على حالها. طيب قال حذف النون، قال تحذف من كلمتي عن ومن إذا دخلت على من، مثل ماذا إذا دخلت على من؟ عمن وممن، أصلها عن من ومن من، صراحة حذفت حذفت النون منهما. طيب قال أو قال أو على، قال تحذف من كلمتي عن ومن إذا دخلت على عن ومن إذا دخلت على من، من الموصول بمعنى الذي. قال نحو عمن وممن. قال أو على ما الاستفهامية أو الزائدة، أو على ما الاستفهامية أو الزائدة، وتحذف معها الألف، تحذف النون تحذف الألف. هل ماذا تقول؟ أصلها عن ما ومن ما، هذه الألف تحذف، هذه النون تحذف نص الوقت. ماذا أكتب؟ عما مما هكذا. إذن هذه خطواتها ركز عليها. تحذف في الكتابة، ما تكتب ميم ميم، هذا هو الآن يعني صورة ال طيب صورة المضغم، صورة المضغم واحدة، صورة الحروف المضغمة واحدة. طيب قال تحذف من أنا شرطية، تحذف من أنا شرطية إذا جاء بعدها ما الزائدة، ما الزائدة. طيب أنا شرطية أصلها إما، طيب إما هذه نفصلها، أصلها إن بعدها ما. طيب حصل الإدغام، حصل أضغمت هذه النون. طيب ولا يضغم الحرف إلا إيش؟ إذا صار مثل الأول، تصير هذه النون ميم تضغم مع الميم التي بعدها، هذه إن ما إذا أضغمت إما إما. طيب هذه خطواته. قال إذا جاء بعدها ما الزائدة، فإما ترين من بشر أحدا، إما يبلغن عندك الكبر، أو جاء بعدها لا النافية، أو جاء بعدها إيش؟ لا النافية. مثال إلا تثبت تهزم، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. طيب إلا أصلها إن وبعدها لا النافية. لكن إذا أريد الإدغام، إذا أريد الإدغام هذه النون ماذا تحول؟ لام، تدغم في اللام باشر، فتختفي إيش؟ تختفي هذه النون تتحول إلى لام ثم تدغم فيها بعدها. وهذه الأمور قد تكون غامضة في البداية، لكن إذا درستم عند علم الصرف باب الإدغام في علم الصرف هذه تسهل جدا. طيب إلا تبصروه فقد نصره الله. قالوا كان هناك شيخ يدرس طالبا 5 سنوات يدرس عنده، 5 سنوات وهو يدرسه، بعد 5 سنوات بعد أن قد تعب فيه وظن أنه ماذا؟ ظن أنه سيصبح إيش؟ سيصبح خليفته في العلم. بعد هذا كله جاء يسأله الطالب، جاء يسأل شيخه، قال له يا شيخ عندي سؤال حيرني ما عرفته. قال له ما هو؟ قال له أسألك عن الاستثناء في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. قال له هذا الاستثناء ما عرفت، هل هو متصل أو منقطع؟ قال له هذا متصل ومنقطع يا بني، يا بني هذا الاستثناء متصل بالجهل، منعدم عن العلم والفضل. هذه إلا، هل هي الاستثنائية أو إن الشرطية مدغمة في لا؟ هذه إن الشرطية مدغمة في لا، يعرفها صغار الطلاب المبتدئين الذين درسوا إملا، يعرفون إلا يأتي بعدها فعل، الأداة الشرطية يأتي بعدها أفعال. وهذا يقول ماذا؟ هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ الاستثناء من خصائص من؟ الأسماء، يأتي بعده اسم الاستثناء، أداة الاستثناء يأتي بعدها اسم، من علامات الاسم أن يتقدم عليها أداة الاستثناء. وهذا ماذا قال للشيخ؟ قال أسألك يا شيخ إلا تنصروه هل هو استثناء متصل أو إيش؟ أو منقطع؟ قال له استثناء متصل منقطع، متصل بالجهل، منقطع عن العلم والفضل. 5 سنوات، سبحان ربي، سبحان ربي الذي ما يهتم بنفسه. هذا هو مصيره، هذا هو مصيره، والله المستعان، والله المستعان. وصاحبنا، صاحبنا من هؤلاء أناسا، صاحبنا من هؤلاء أناسا يبقى 12 سنة وما استطيع يأتي بخطبة ولا محاضرة، سبحان الله. قال الثالث، القائل الثالثة، قال وتحذف من على المصدرية إذا جاء بعدها لا النافية، مثال يجب ألا تتقاعس عن الجهاد، يجب ألا تتقاعس، يعني ألا، يجب عدم تقاعسك عن الجهاد، ألا، هذه أنا الشرطية مضغمة في لا، عفوا أنا المصدرية، هذه ألا تتقاعس. والتقاعس هو التأخر، أصلها أن لا، أن لا. وأي حرف يراد إدغامه ماذا يحول؟ إلى حرف من جنس الثاني، يعني هذه النون نريد إدغامها في اللام، نحول النون هذه إلى ماذا؟ إلى لام، وندغمها في الله، نقول ايش؟ الا، الا. سيقول اخ اين جاءت النون؟ ومن عند من اين جاء لامان؟ الان لكن فيها لامات، لامان. طيب لام من اصل لا، واللام الثاني لما اردنا ادغام النون ماذا نحولها؟ ماذا نحول النون لما نريد غامها؟ عندك نحولها لاما ثم نضغمها في اللام، ولا كيف سنضغم؟ هذا يسمى إدغام المتقاربين، يعني تحول الأول حرف يشابه الثاني، حرف مماثلا لما بعده تضغم. هذا دائما، هذه فكرة الإبدال دائما. ألا هذه نون بعدها لام، ماذا تحول النون؟ لام ساكنة وبعدها لام متحركة، تضغم هذه في هذه، تقول ألا. طيب، قال ولا تحذف من أنا المخففة من الثقيلة. أنا المخففة من الثقيلة، ما معنى مخففة من الثقيلة؟ قد يستغرب، ما معنى أن مخففة من الثقيلة؟ أصلها أن، أصلها أن، لما نخففها ماذا نقول؟ أن، قل أن. إذا كانت أن أصلها أن، نأتي بلا بعدها بدون إدغام، تبقى أن على ما هي ولا على ما هي، تبقى أن على حالها ولا على حالها. متى تبقى أن على حالها ولا على حالها؟ متى؟ إذا كانت أن ماذا أصلها؟ أن. إذا كانت أن مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أن لا أصلها ماذا؟ أن، أصلها أن، يعني مثلا معناها أشهد أنه، أي الأمر، الأمر العظيم والشأن الأكبر، والشأن الأكبر ماذا؟ لا إله، لا إله إلا الله. أشهد أصلها أشهد أنه، ما معنى أنه؟ ما هو أشهد أنه؟ أي أشهد أن الأمر العظيم والشأن الأكبر لا إله إلا الله. فأن هذه أصلها إيش؟ أن. هذه أصلها أن، أصلها أن، أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا، أصلها أنه، يعني أنه. ما هو أنه؟ الأمر العظيم والشأن الأكبر، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الشأن العظيم، هذا هو الأمر العظيم والشأن الأكبر، لا معبود بحق إلا الله. طيب، قال ولا تحذف من أن المخففة من الثقيلة. ما معنى خففة من الثقيلة؟ أصلها أن خفيت إلى أن، يعني مشددة صارت ساكنة. قال مثل أشهد أن لا إله إلا الله، قال دال، يعني القاعدة، قال دال حذف الواو، حذف الواو. قال تحذف الواو تخفيفا من الكلمات، مثال داود وطاووس، وأيضا هذه مرت في تحفة المراكز وأضفت لكم كلمتين، هي كم كلمة صارت؟ لله درة الذي كان معي عندك، طاووس وداود أمامك، هاون وماذا؟ طارت، أي معلومة تطير يأتي بها اللطيف الخبير، يأتي بها الله، وغيرك سيجي، غيرك سيجي، من؟ عنده هاون ذكرها، الذي بعدها، ولا حل على أديب صاحب ناموس ناموس ناموس. أما الآلة هذه هاوون ناموس طاووس داود، هذه أسماء، هذه أسماء عربية عربية كلها. طيب هاون وناوس أسماء ناس، وطاووس أيضا اسم يعني لدابة ربما يسمى بها إنسان، وداود اسم النبي المعروف. طيب أما اسم هاون، هاون هذه الآلة الحربية، هذه ليست عربية، هاون هاون هذه ليست عربية، هذه ليست عربية، هذه اسم مخترع، مخترع لسلاح اسمه هاون. هذا هاون جبان، جبان حربي، حربي صناعي، حربي صناعي في أحد دول الصناعية الحربية، يعني كان لما تدق طبول الحرب وتقع مواجهة رصاص يبول في سراويله، يبول في سراويله، جبان خواف، يسمع الرصاص يبول على طول ولا يتحرك، فماذا فعل؟ فكر بسلاح يضرب من بعيد، يضرب من بعيد إلى خلف الجبال، فماذا صنع؟ يعني صنع آلة حربية تضرب غير مباشرة، تضرب مثلا الجبل هنا هي تضرب إلى خلف الجبل وتقتل بدون أيش؟ بدون ما تحصل مواجهة بالرصاص، فإن الرجل علي ماذا؟ يعني بوله قد ذهب في سراويله، يعني ما يستطيع يواجه، فصنع لهم هذه الآلة وأعفية من أيش؟ أعفية من المواجهات، أعفية من المواجهات، لكن قتل مجموعة من البشر لهذه الفكرة، مجرم حرب، صار لمجرم الحرب، يعني هذا الهاون يقتل غير مباشر، الله المستعان، بلوى بلوى. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خير. عفوا بقية بقية معلومة، طيب نكملها. قال قال حذف الياء، قال تحذف ياء الاسم المنقوص المعرف بأل، المعرف بأل إذا وقفت عليه بإسكان ما قبل الياء في لغة، في لغة جاء بها القرآن، مثال الداع المتعال، المتعال وهو الكبير المتعال، هذه اللغة وردت في المصحف ووردت في بعض القراءات أيضا في قراءتنا وفي غيرها. الداع أصلها الداعي، المتعال أصلها المتعالي. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.